نحن الآن في رحاب هذه الكلالة القرآنية المباركة والتي يقولها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأقلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل كل عبادي الذين آمنوا قيموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم